بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. الله يا عم الله يا يا مالك يا ابني والله يا نائح ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الله عليك الله عليك الله عليك يا أبا راشد. بارك الله في آل راشد جميعا. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم عليك يا شيخ عزت. ما شاء الله. الله يا عم الله عليك مخلص. هو أعلم بكم. الله الله الله الله. هو أعلم بكم إذ عليك. الله يا حبيبي ما شاء الله. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله الله يا ابني الله الله يا شيخ عز. الله يا حبيبي الله. هو أعلم بمن اتقى. الله أكبر الحمد إن شاء الله. صح عليك يا شيخ عزت. ولله ما في السماء. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الله أكبر. افتح عليك الله ما شاء الله. افتح عليك. وسط بقى عشان نتكلم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولله ما في السماوات. عسل والله الله عسل مصفى ليجزي الذين أسأل الله يا عزيز أشهر المرض يا رب هو أعلم بكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من يا الله يقويك يا ابني ويفتح عليك يا رب ما شاء الله هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ الله أكبر أجنة في خش عليك يا ابني يا ابني بالراحة علينا يا ابني